أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: واليمين بالله. قال رحمه الله: واليمين ونحوه، دائما في طلاق السنة. اليمين بالله وغيره نحو، أنت إذا كان حلف حبي حلف تبقى أحلف ليك فتراه مكره، وقال له أحلف إن لم تحلف بالله وبالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري، إذا ما درش هذه لأقتل الناس والله لقتلته إلى آخره. ونحوه كالبيع والشراء، والله حلف وقال له تبيع كذا وكذا، والله تشري كذا وكذا، سائر العقود هو مكره، وفعل هذه الأشياء حلف وباع والله شراء، والله لا تلزم بالإكراه، شرع ما يلزموش مدام مكره وكره على البيع والله على الشراء، والله على هذا كله من هذاك لا تلزموا بالإكرام بما ذكر. ما قال رحمه الله: وأما الكفر وسبه عليه الصلاة والسلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل. وأما الكفر يعني الإكراه على الإتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول أو فعل، بل يعني تكفر بالله، والله ما قلتك، والله قال له سب النبي صلى الله عليه وسلم وقذف المسلم، والله أقذف فلان وقول فلان باللي زاني، والله فلان زانية، والله وكذا سب الصحابة، والله سب أحد من الصحابة ولم يغري قذف. أنا ما يجوزوش الإنسان إن سألت الكفر يقول له أكفر، ما يكفرش، ولو كان راح يقول والله قال يقول له سب الرسول، لا ما سبش، دير واش تحب، وأقذف فلان فلان والله فلان، لا أنا ما أقذفش، دير وجهه. هنا قال: فإنما يجوز الإقدام عليه للقتل إذا عرف الحكم اللي راح يقتل، يجوز له يسب والله، لا إكراه في الدين إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا إنما يجوز للقتل لخوفه على نفسه من معاينته، أنا غير هذا الضرب والله السجن والله كذا والله يديروا باله، يعني أنا على كل حال ما يجوزوش، وإذا كان إلا في القتل، إلا في القتل كالله عيسى قال للقتل أي لخوفه على نفسه من معينته لا بغيره ولو بقطع عضو. سب الرسول والله تكفر والله، وإذا ما كانش رأينا قطع لك درعك ولا ديشك، قال لي يقطع درعك ولو بقطع عضو، ولو فعل ارتد وحد المسلمين. قال رحمه الله: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها. كالمرأة لا تجد من القوت ما يسد أن يحفظ رمقها، هذا جائز، هذا يعني ما يسد رمقها بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير إلا لمن يزني بها، يعني في حالة انت جوع بحيث كن لا تكش تموت، وواحدة وراودها وقال لها نعطي لك كذا ونزني بك ونعطي لك، يجوز لها الزينة إلا لمن يزني بها، فيجوز لها زنا لذلك. والظاهر أن مثله سد رماق صبيانها، صبيانها رمي الضاق وما كانش إلا لمن يزني بها، يجوز لها يسعى على قوله أو قتل ولده. زين. وقال رحمه الله: وصبره أجمل. وصبره أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت يعني وصبره منذ كلا عن القتل قال وأكفر يعني ولا نقصك ذلك يصبر الأفضل أفضل يصبر ولو كان على حي قتل وصل المرأة كذلك إذا وصلت لها الحالة انت على الجوع يجب لها تصبر وما تزنيش لمن يعطيها وصبره أجمل عند الله من الإقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على الزنا. قال رحمه الله لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني. لا قتل المسلم ولو رقيقا فلا يجوز. قال اقتل فلان والله انا نقتلك كما تقول فلان نقتلك يجوز من بين هنا لا قتل المسلم ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل قال تقول والله نقتلك هذا غير قتل وقطعوه قطع المسلم تقتل فلان والله انا نحن لك اصبع فلا يجوز بخلاف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع المولة غيره. قال وأن يزني ولا أن يزني بمكرهات تزني والله نقتلك أو ذات زوج نفسه فلا يجوز بخوف القتل فلا يجوز بخوف القتل وأما بطاعة لا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الإكراه بالقتل غيره. قال رحمه الله وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان وفي خلافة وفي لزوم اليمين طاعة أكره عليها على الحال بها نفيا وإثبتا صلي والله يقتلك والله ما تصليش ما تصليش إذا صليت أين قتلك كما إذا أكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش المسلمين أو لا يتصدقن بكرة أو لا يصلين أول الوقت فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنيفة ولا يعد مكرها هذا لأنه أجبره على طاعة ولا يعد مكرها لا إذا حلف كفر وعدم لزوم فلا حذاء نظر الإكراه يا خلاف وأما لو أكره على يمين متعلقة بمعصية كان أكره على أن يحلف لا يشربن الخمر أو مما أحكم من أكره على الحلف لا يدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاق ما قال رحمه الله كإجازته كالطلاق طائعة وشبه بالقولين كإجازته أي المكره أو مثل المضاف بعده وكافع له كإجازته كالطلاق بمعنى مثل فيدخل العذر والبيع والشراء ونحوها أي أنه أكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الإكراه أجازه طائعا فهل يلزمه ما أجازه نظرا للطوع أو لا يلزمه لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولأن حكم الإكراه باقي نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا يصح بعد قفلان. قال رحمه الله والأحسن المضي والأحسن المضي فيلزمه ما أجازه وهو المعتمد ولا يدخل النكاح تلك فلا بد من فسخه اتفاقا ثم قال رحمه الله ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف. سبق أن أركان الطلاق وركنه أهل وقصد ومحله. محله الطلاق ما ملك يعني عنده زوجة وتلفظ بالطلاق هذا صح إذا كان ما يجزوج وطلق امرأة أجنبية وقال فلان راه طلق، ما يزوج، وما حلوه طلق كما بعض الناس ربما يطلق الزوج سبيهم. ويجي يقول لك انا راني في مضرب وانا ومحله ما ملك قبله اي قبل نفوذ الطلاق، وان تعليقا كقوله لاجنبيتين هي طالق عند خطبتها، اي قال عند خطبتها هي طالق، فهو اخطبها منه وان طلقها اي ضيصح. أو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، هي أجنبية ولا إذا دخلت الدار ونوى بعد أن يزوج بها لا صح، ونوى إن دخلت بعد نكاحها وتطلق أن يقع عليه الطلاق عقب العقد خير يعقد عليها من الطلاق عاقبه أي عاقب النكاح في الأولى وعاقب دخول الدار في الثانية، وعليه نصف الصداق يذكرها وطلقها قبل الدخول، وعليه يزوج لكل منهما نصف صداقها، لكن في الثانية إن دخلت الدار قبل البيع وإلا جميعا مسمى كما سيتقرب. ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق، قال إلا بعد ثلاث على الأصوب، هذا رأى إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق، هلا أنت يوقع عليه الطلاق إلا بعد ثلاث أي إلا بعد ثالث مرة ها وزوج بها تطلق عليه، لأنه حلف قال غير نزوج بها، زوج بها مرة ثانية هاي ثانية تطلق عليه لأنه حلف غير زوج بها، عندك إلا إذا ثالثة خلاص ثالثة هي حلف تريس إلا بعد ثلاث مرات وهي الرابعة وقبل زوج، فإذا تزوجها رابعة مرة قبل زوج لم يلزمه شيء على الأصوب، لم يلزمه شيء على الأصوب حتى هو لم يتزوج بها فقطش ما تحلوش إلا بشروط تسعة كما سبقنا بإجلاء شيء فالحين إلى هذه لم يلزم شيء على الأصوب، فأما بعد الزوج فيعود الحلف واللزوم النصف إلا أن تتم الأصوب، وهكذا لأن العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وإنما حلف على عصمة المستقبل، بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط. قال رحمه الله ولو دخل في المسمى فقط، ولو دخل بواحدة منهما في المسمى فقط إن كان وإلا فصداق، ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف، أما النصف للزومه بالطلاق بعد العقد، وأما الصداق فلدخوله ولسبي الزنا معه، ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قبله. قال كواطئ بعد حنثه ولو يعلم، كواطئ زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا بعد حنثيه، وقال ما تخش الدار وحلف ومن بعد هي دخلت الدار أو وقع عليه الحنث ولكن وطعها من بعد الحنث بعد دخولها الدار ولم يعلم بحنثيه أو لم يعلم بالحكم شيخ لم يعلم ولم يعلم ولم يعلم ولم ولم يعلم بحنثيه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوضع بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط، علمت هي أن كان الطائع مكره ولو وطئ مرارا، فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المد لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة وإلا فلا شيء، وكان طلاق بيننا ورجعين قضت الأدى وإلا فلا يتعدد سواء كان عالما أم لا، علمت هي أم لا، إن الرجعية زوجة. ثم قال رحمه الله: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا. كأن أبقى كثيرا، تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لأجنبية، بل إذا كان زوج بكثير طهر هذا يلزم الطلاق، كذلك كما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طهر. مثلا كل امرأة أتزوجها من دية فهي طهر، هي اللي يزوج بها تطلق عليه لأنه راح صار فيها معينة، وكاين جهات أخرى راه مباح له. هذا هنا يقال الطلاق، اللي يزوج بها من هذه البلاد تطلق عليه. وكان قال كل البلدان كل ما نزوج بها من أي بلد هنا بالطلاق شعبه يجوز يزوج براق لا يجوز، لأنه ضيق إذا ضاق هذا الشيء اتسع وضيق على نفسه. كأن أبقى كثيرا هنا أو يبقى كثيرا، وما تزوحد أبقى من غير المحلوف عليه كثير من النساء في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه. كأن أبقى أهل مكة أو المدينة، وأراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من النساء أو زمان بدل قبلها زمان بذكر جنس أو بلد كما مثلا أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، نحو كل امرأة أتزوجها إلى سنة، كل امرأة نزوج بها من على 50 سنة راها طار. هذا يحوش كما يزوج هذا. أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لو كل امرأة يتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة 10 سنين فهي طالق. أي امرأة يزوج بها تطلق عليه، اللهم إلا إذا كان وراه في عمره 50. وكل امرأة يتزوجها في 80 سنة فهي طالق، فما تطلقش عليه لأنه ما يعيشش ولا نفقه. الزمان يبلغ عمره ظاهر، نحو كل امرأتين تزوجها إلى سنة كذا وفي مدة 10 سنين فارغ، وقوله ظاهرا غالبا وهي مدة التعمير الآتي بينها ما بين 70 و50 و80، هذه هي مدة التعمير يسموها دقات العناق. كل امرأة تزوجها إلى سنة كذا وفي مدة 10 سنين ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج. إذا قال لا كل امرأة أتزوجها على مدة 20 سنة يوقع له الطلاق، كل امرأة يتزوج بها لأنه عنده وقت من بعد لا ينتفع ويزوج، بخلاف ما إذا كان عمم الزمان أو الزمان لك. ما قال رحمه الله: لا في من تحته إلا إذا تزوجها وله نكاحها. لا في من أي زوجة تحته حال اليمين فلا يلزمه طلاقها، إلى زوجته وقال كل امرأتين تزوجها من دي لا يطال زوجته اللي راه عنده ما تدخلش في الزوج ما تحرمش عليه، فلا يلزمه طلاقها إلا إذا أبانها طلقها طلاق باين هاي صبحت أصحاب البلاد ثم تزوجها فتدخل في يمينه وله نكاحها أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبي هي طالق عند خطبتها ولمن أبانها، حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمانا بلغه عمره، ظاهرا كما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها. وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بثلاث، ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجوز له زواجها لعدم الفائدة. ثم قال رحمه الله: ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية في من أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن، وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة. وله نكاح الإماء في قوله وكل حرة أتزوجها فهي طارئة، حملها هنا سد على روحه يجوز يزوج بالإماء، يجوز بالإماء يعني اسمه كأنه أصبح فاقد للصداق نتاع الحرة، يجوز يزوج بالأمة. وله نكاح الإماء يقوله كل حرة تزوجها طالب، لأنه صار بيمينه كآدم الطول حيث خاف الزنا. ولزم التعليق في المصر في المصرية مثلا في من أبوها كذلك مصري وأمها شامية، والأم تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام. ولزم في الطارئة على مصر إن تخلقت، هي ميش من مصر ولكن تخلقت بأخلاق مصريين تدخل يعني في الله أي طبعنا، لا إلا أن تتخلق وطالت إقامتها، وإن حلف لا أتزوج في مصر يلزم في جميع عملها. أيوة العمل كما كانوا يسموه بكر الولاية عمل عملها إن وعملها وهو أقليمها أو جرى بها عرف، وإلا بأن وخصوصها أو لا نية له فلما حل لزوم الجمعة ثلاثة أميال ورمع بالصورتين فتدخل مبلغ وجزيرة في مصر العتيقة وجميع من في ترابها كما في تربة الإمام الليل. قال رحمه الله: وله المواعدة بها لا إن عم النساء. وله للحلف لا يتزوج بمصر المواعدة بها، والتزوج خارجها وعدها ويزود بها خارج الله. وذكر محتار قوله كأن أبقى كثيرا في قوله لا إن عم النساء الحرائب والإماء في يمينه. قال رحمه الله: أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا. أو أبقى قليلا في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة فلا يلزمه شيء لأنه ضيق على نفسه، والشيء إذا ضاق اتسع فليزمه شيء من الحرج والمشقة. ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا فطالق، كل امرأة تزوجها تفويضا طالق لقلة التفويض. أتزوجها إلا تفويضا فطالق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه. قال: أو من قرية صغيرة. أو إلا من قرية سماها وهي صغيرة هذه القرية في نفسها دون المدينة فلا يلزمه يمين. أو قال: كل من أن تزوجها طالق حتى أنظرها، أي إلا أن أنظر إليها فحمية حتى يشوف فلا شيء عليه، وله أن يتزوج بشعر. قال: أو الأبكار بعد كل ثيب وبالعكس. أو عم الأبكار بأن قال كل بكر أتزوجها طالق بعد قوله طيب أتزوجها طالق، فلا يلزمه شيء في الأبكار لأنهن التي حصل بهن التضييق، ويلزمه في الثياب، يلزمه في تقدمهن، وبالعكس فيلزمه بالأبكار دون الثياب. قال: أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري. أو خشي على نفسه في المؤجل بأجل يبلغه عمره ظاهرا، ككل امرأة أتزوجها في هذه السنة طالق العنت، وتعذر عليه التسري فله تزوج. قال: أو آخر امرأة. أو قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، المرأة التالية لزوجها طالق فلا شيء عليه، ويتزوج من شاء. وين تعرف التالية من الأولى؟ هذا هو المهم. قال رحمه الله: وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولى واختاره إلا في الأولى. وصوب وقوفه عن الزوجة الأولى حتى ينكح ثانية. أنا قال لك صوب وقوفه عن الزوجة الأولى حتى ينكح ثانية، فتحل الأولى ثم كذلك يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية، وهكذا هذا ضعيف. وعليه فهو في الموقوفة كالمولي يعني. فإن رفعته الأجل من الرفع لأن يمينه ليست صالحة في ترك الوطن، فإن قضى ولم ترضى بالمقام معه بلا وطن طلق عليه. واختاره إلا في الأولى. واختاره أي الوقف اللخمي، اختار الوقف وقفوه يعني، إلا في الزوجة الأولى فلا يوقف عنها، خلوهم عليها، لأنه لما قال آخر امرأتين علمنا أنه جعل لنفسه أولى، الأولى عليه لم يردها بيمينه. قال: ولو قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق، فتزوج من غيرها نجز طلاقها. ولو قال الرجل إن لم أتزوج من أهل المدينة فهي أي التي أتزوجها من غيرها طالق، فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقها. أول إن لم يتزوج من المدينة كل امرأة، فقال إن لم أتزوج من أهل المدينة فهي طالق، فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقه بمجرد العقد، سواء تزوجها قبل أن يتزوج من المدينة أو بعد، إذ هي قضية حملية في قوة قبله. كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق، وقيل بل هي شرطية نحو إن لم أدخل الدار فكل امرأة تزوجها طالق، فظاهره أنه إن تزوج قبل دخولها طلقت وإلا فلا. فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا، وإليه أشار بقوله وتؤولت. قال: وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها. وتؤولت المدونة على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها، وهو وجيه، لكن المعتمد الأول. بس اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على أشرف المخلوقات محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله، وعد كماله على صاحبه جبريل المطوق من نور رب العالمين.